إذا قيل الهدى قلنا بأن القصد والهدف يسير. الناس إن سرنا وإن قلنا قف وقف يسير. الناس إن سرنا وإن قلنا قف وقف وإن قلنا قف وقف بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون.